مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الحلقة 13 من برنامج حكم ونعم. حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. نعم الله حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله، بأسلوب تمثيلي مشوق تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. أنت هنا، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا هنا، أنت أين كنت؟ عند بعض صديقاتي، لقد أمضينا وقتا ممتعا. عسى أن يكون مفيدا أيضا. ممتع ومفيد، ذاكرنا معا بعض الدروس الشرعية، ثم علمتني رفيقتي شيئا عن تنسيق الزهور. بعد ذلك صرنا نطرح بعض الألغاز ونرى من يعرف الحل. هنيئا لك. هل ننتظر قريبا سلة أزهار اصطناعية منسقة؟ ليس قريبا، لم أتعلم كل شيء بعد، لكن صديقتي وعدت أن تعلمني المزيد، ثم تنقصني الأدوات والمواد. اشتريها، ألا تعرفين أين تباع؟ بلى، لكنني لا أعرف من أين سآتي بالمال. خطر لي أن أخي المحب الذي يعمل ويتقاضى أجرا لا بأس به قد يعينني. أنت ما رأيك، هل أطلب منه؟ ما شاء الله، منذ متى كان هذا الخجل؟ انتظري أياما حتى نهاية الشهر ثم أعطيك ما تريدين إن شاء الله. هكذا تكون الأخوبة. شكرا لك مقدما. عفوا، هل أحتاج إلى تذكيرك أول الشهر؟ لا، لا حاجة لذلك، لكن بما أني أعرفك أظن أنك ستذكرينني كل يوم من الآن حتى آخر الشهر. هكذا تتكلم عني؟ وأنا التي أخاف أن تحزن وتغضب من نفسك إن صرفت كل نقودك ونسيتني، فأذكرك وأوفر عليك الحزن. الله يحفظك لي، قد أستدين لأعطيك ما تريدين وأتخلص من ملاحقتك. لا، إن كنت غير متحمس لا تزعج نفسك، أنا أصبر. يا لهذه الأخلاق الكريمة يا أختي، لست منزعجا أرجوك، فلننسى الموضوع حتى آخر الشهر. طيب طيب، لا تتضايق، نغير الموضوع. اسمع، سأسألك شيئا وعليك أن تعرف عما أتكلم. هل هو أحد الألغاز التي سمعتها عند رفيقاتك؟ نعم. اسمع، شيء أسود وليس ليلا، له جناحان وليس طيرا، يسرح في الدار وليس فأرا، يأكل الشعير وليس حمارا، ما هو؟ نعم نعم، أعيدي بهدوء. شيء أسود وليس ليلا، له جناحان وليس طيرا، يسرح في الدار وليس فأرا، يأكل الشعير وليس حمارا. ما الذي يسرح في الدار وليس فأرا؟ الصرصور؟ قد يكون أسود وله جناحان، لكن هل يأكل الشعير؟ ليس الصرصور. ليس الصرصور؟ ما هو يا ترى؟ لا أعلم، قولي أنت. ولو النمل الطيار. النمل الطيار، صحيح. أتذكرين كيف هاجمنا الصيف الماضي؟ إيه، لم أنسى، قضينا بضعة أيام صعبة للغاية ونحن لا نعرف أين الوكر، فإذا هبط الليل بدأ بالهجوم علينا. وبعد البحث والملاحقة اكتشف أخوك المكان. نعم، شارلوك هولمز المختص بالنمل. الآن تقولين هذا، لكن عندها كنت فرحة وكأنك تلقيت هدية. من كثرة ما لسعت، من كان يخطر له أن يتخذ النمل بيته في فتحة السقف التي تتدلى منها الثريا؟ لله في خلقه شؤون، فبالرغم من ضعف النملة ألهمت تدبير أمر معيشتها على وجه دقيق يدعو إلى العجب. ونظرا لضعفها نراها تعيش جماعات متعاونة وفي غاية التنظيم. ألا تلاحظين كيف تسير النملات في صف منتظم؟ وإذا عجزت واحدة عن حمل حبة كبيرة تتعاون الرفيقات حتى ينجحن في جر الحبة إلى المكان المقصود. في الاتحاد قوة، هذا أمر معروف، أمر النمال عجيب ويدل على عظمة الخالق. تبدأ بإخراج التراب من المكان الذي تريد أن تتخذه بيتا لها، ومتى تم الحفر وقسمت قريتها تبدأ بنقل المؤونة إليها. واسمع ماذا تفعل، تقسم كل حبة قسمين. ولماذاك؟ حتى لا تنمو الحبة وتصبح نبتة بتأثير نداوة الأرض فتهدم لها بيتها. الله، تدبير عجيب. أنا كنت أعلم أنه إذا أصاب الحب الذي عندها بلل تخرجه كله من القرية وتنشره حتى يجف، لكن لم أكن أعلم لماذا. الآن بفضل أختك صرت تعرف. حفظك الله مصدرا للثقافة ونفعنا بمعلوماتك. بما أنك تعترف سأعطيك معلومة أخرى. هاتي يا أختي هاتي. يحفر النمل بيته نزولا ثم يعود فيتجه به صعودا ويسكن في الجزء الأعلى منه. لأي هدف؟ حتى لا تصل إليه مياه الأمطار فيغرق. سبحان الله العظيم، والله إن ذلك دلالة على كمال قدرة الله وحكمته في خلقه. رب يستحق العبادة. لا إله إلا الله. أختي أنا أيضا سأعلمك شيئا عن النمل. ما شاء الله، بدأت المواهب والثقافة تظهر، تفضل. في بعض المناطق الاستوائية تبني النمال بيوتها من عجين الخشب أو الطين على أغصان الأشجار العالية. الله أكبر، ولماذا؟ لتحمي نفسها من الحر الشديد وكذلك من الفيضانات في موسم الأمطار أو من خطر البهائم والإنسان عليها. الله. ويقال إنه يعيش في القرية الواحدة ما يقرب من نصف مليون نملة. هذا العدد الضخم من الحشرات التي لا عقل لها ولا تفكير تعيش وفق نظام محكم وتوزع الوظائف على بعضها وتتعاون. وأحيانا نجد في الناس من لا يؤدي حق جاره الذي يعيش على بعد أمتار منه. صدقتي، بتنا هذه الأيام نفتقد عند أغلب الناس حسن الخلق والمعاملة، فيتصرف البعض كأنهم يعيشون لوحدهم لا يهتمون بمصالح سواهم. الله يرحمنا، الحمد لله الذي رزقني أخا يهتم لي ويحسن معاملتي ويساعدني عند الحاجة. ماذا قلنا منذ قليل؟ اصبري حتى آخر الشهر. ومن ذكر المال؟ ألست تساعدني في دروسي وتنصحني وتحب لي الخير؟ بلى، ولكن هل هذا كل ما تقصدينه؟ هذا وأشياء أخرى. آخ، الله يلهمني الصبر في هذه الأيام المتبقية حتى يوم القبض. وأنا أيضا، تعال نعد كم يوما بقي. لا، هذا كثير. ما رأيك لو تذهبين مجددا عند صديقاتك؟ مللت بهذه السرعة، أنا أمازحك، لا تتضايق، ننتقل إلى موضوع جديد. موافق جدا. أعطيك لغزا آخر للحل. قولي لنرى. طيب، شيء يصنع يدويا وتزين به البيوت ويحتاج في صنعه لشراء بعض الأدوات والمواد. وصديقتي ماهرة في صنعه. لا لا، هذا كثير، يبدو أنني سأضطر لمغادرة هذا البيت لبضع أيام إن أردت الراحة. أرجوك لا تعودي إلى تمسيق الزهور، أرجوك. ما بك، الجواب هو الرسم على الزجاج وليس تمسيق الأزهار. آه من حركاتك، على كل حال الأضمن أن أخرج لبعض الوقت. هل تريدين شيئا؟ اليوم لا. ياي، إلى اللقاء. انتظر انتظر قبل أن تذهب. ماذا أيضا؟ قل لي، متضايق مني؟ صدقني كنت أمازحك، أعتذر إن جاء مزاحي مزعجا. لا لست متضايقا، اطمئني. الحمد لله، بإمكانك أن تذهب. إلى اللقاء. إلى اللقاء. الزهور الزهور.